وصية الله سبحانه وتعالى للصحابة في الوقت لما تكون الدنيا مخنوقة وضيقة، ايه هو وصيته؟ تلاقي الله سبحانه وتعالى يتكلم عن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ربنا بيقول انا هدي مكافأة كبيرة قوي قوي قوي، ولكن عارفين لمين؟ للناس اللي كانت بتقيم الليل. والمشهد يتكرر في السورتين، بدايته ان المتقين في سورة الطور كانوا في سورة الذاريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب في سورة الطور إن المتقين قال الله لحظة واحدة، قال الله في نهاية السورة ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وقت قيام الليل. المشهد قيام الليل يتكرر مرتين، مرة في سورة الطور ومرة في سورة الذاريات، هي وصية ثابتة. وقت الفتن روح للملك، خليك واقف مع الملك. والمشهد ده ممكن نتكلم فيه مع بعض في مرة تانية. سورة سبأ، سورة سبأ وسورة صاد، سورة سبأ وسورة صاد. سورة سبأ بتتكلم عن مشهد الصراع الرهيب للحق، سورة صاد نفس المشهد، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. خلاص المشهد مشهد بيقول كله يجري مسير عام، محدش يسيب اهل الحق، ويجي بعد كده اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. الصفحه اللي بعديها على طول بعد ما يخلص النبي الله سبحانه وتعالى يذكر الشوط الاولاني اللي هو اول صفحه، اول حاجه اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. طب في سوره سبأ ومشهد والذين سعوا في اياتنا معاجلين اولئك لهم عذاب من رجس اليم، اللي بيسعى لحرب الدين، اللي بيسعى ان هو يقف في وش الدين، دولت لهم عذاب من رجل اليم. الصفحه اللي بعديها على طول اول قصه تذكر، ولقد اتينا داوود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير. ليه المشهد يتكرر في الاثنين؟ اول نبي ربنا يذكر بالنبي، اول نبي ربنا يواسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ظل الازمات هو نبي الله داوود. حد يعرف؟ يلا المرة الجاية بقى دي اللي يعرفها يبقى يقول، اللي يعرف دي يبقى يقول لنا المرة الجاية. آخر حاجة، أنا كان في حاجة الوقت طبعا عايزين الأبحاث تتظبط، كان في حاجة عايزين نقولها في الآخر محدش فكرني. سورة المزمل القرآن طبعا أنا شايف إن إحنا ما ادينالوش حقه في الآيات قوي، وزي ما قلنا سورة المزمل نزلت بعد المدثر على طول في الأول. أول حاجة تتربى عليها الصحابة من التربية الإيمانية هي كانت قيام الليل. قصدك ايه يا شيخ احمد؟ لسه بدري يا شيخ احمد، قصدك ايه؟ قول الحقيقه. سؤال كده، سؤال بقى، والمره دي اوعى حد يسيبنا ويمشي عشان ايه السؤال المره دي. بالنسبه للاخوات اللي كانوا معانا في الايام اللي فاتت، سؤال، مين فيكم امبارح قرأت وردها امبارح؟ هاخد حاجة عشوائية. أول حاجة مين فيكم امبارح قرأت وردها؟ لأن احنا اتكلمنا عن تلاوة القرآن. رقم اتنين، مين فيكم امبارح قامت الليل؟ آسف بلاش قيام الليل، مين فيكم اللي أوترت؟ صلت الوتر. رقم تلاتة، مين فيكم امبارح المغرب اللي فات او اثناء اليوم قالت لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد لله يحيي على كل شيء قدير 10 مرات بعد الصلاه او ما يشابهه من الاذكار، لا اما الذكر ده لا اما اي ذكر، قالت ذكر عدد معين وكانت مركزه فيه. ثلاث حاجات اللي احنا عملناهم، قال الله اتامرون الناس بالبر تنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. اوعى تكونوا عقلكم مش معاكم وعقلكم طاير ورايحين تضيعوا وقتكم كله في انكم تحضروا وتقولوا للناس كلام انتوا ما بتعملوش بيه. يلا يا جماعه استاذنكم واحد واحد. الاخت امال الاقصى عملتي كام حاجه من الثلاثه؟ الله، بدا الناس تخرج من الغرفه وتهرب. يا جماعه خلي بالكم، اصبروا عليا، اصبروا مع بعض. ثلاث حاجات هكتبهم كده، ها الورد اليومي رقم اتنين، الورد اليومي و الذكر، الثلاث دروس اللي انا اديتهم لكم، والذكر وقيام الليل. لا اسف مش قيام الليل، الوتر. الوتر تمام بسرعه. الله، ان بدات الناس تخرج من الغرفه وتهرب. تمام بفضل الله الذكر. فمن فضلك ولكن ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير بدلا منه مفيش مشاكل خالص. اوترتي وقرأتي وردك خلاص. سؤال للاخت عماد، الورد بتاعك ماشي في ختمة ولا ماشي عشوائي؟ ماشي في ختمة. انت في الجزء كام دلوقتي؟ في الجزء كام؟ الثالث عشر. انا سجلت اهوت. الاخت امة الرحمن معانا؟ الاخت امة الرحمن ها؟ كله كده جاهز نفسه يا جماعة، قولي لا واسجل لك، والمرة الجاية اكون سبب ان انت يعني سيدنا حمزة، يعني البداية ما كانتش بداية زي بداية عمر بن الخطاب يعني، ولكن في الآخر بقى هبقى حمزة. الحمد لله لك الباقيات الصالحات. دي في الجزء الكام الأخت أمة الرحمن؟ مسلمة فاروق. استني أنا اسمي بسرعة. ها أمة الرحمن في الجزء الكام؟ أمة الرحيم تكتب، يلا أمة الرحيم تكتب. أمة الرحمن بسرعة. أمة الرحيم تكتب. قلت ذكر، أي ذكر 100 مرة مثلا أو 10 مرات، قلت ذكر معين، الذكر جه في بالك وقلتيه أثناء اليوم امبارح وأوترتي ولا لأ؟ وتالت حاجة قلتي أنت في الوردك فين؟ أمة الرحيم الذكر والورد، لكن لم أكمل الورد، الذكر والوتر. طب ماشي، أنت في الجزء الكام يا أمة الرحيم؟ أمة الرحمن تكتب هي في الجزء الكام؟ ولو مش في ختمة أمة الرحيم في الجزء ال 13. ما شاء الله، كملي بقى عشان نتابع المرة الجاية. أمة الرحمن بتقول الورد بيقطع معايا أحيانا لكن بعوض بالمراجعة، أمس أجلت الوتر للقيام. الله أكبر يا رب يعينك كمان، وراح عليا القيام كله ولا إله إلا الله، بقولها بفضل الله. جميل، يعني حسابك لا تجرب النية، ولكن خدي بالأسباب أكتر، ولو خفتي ما تأخريش الوتر، صلي الوتر لما تصحي كملي صلاة عادي من غير وتر. أمة الرحمن اعتبرك هتبدأي ختمة جديدة من النهاردة سريعا عشان الشيخ أحمد طاهر، أنا كده أخرته. أمة الرحمن تبدأي ختمة جديدة النهاردة. طب أنت في الجزء الكام؟ اعتبرك في الجزء الكام النهاردة؟ جنتي في صدري تكتب، جنتي في صدري تكتب وجود الله. أمة الرحمن هسجل الجزء السابع، توكلنا على الله. ها جنتي في صدري وجود الله وأول شهادة في الإسلام. ها تكتب كده كل واحدة عملت إيه من الثلاثة وفي الجزء الكام بسرعة. الوتر والورد والذكر مش كملته. جميل، أنت في الجزء الكام؟ الثلاث حاجات اللي أنا عايزهم يا أخواتنا ويا أخواننا اللي أنا شرحتهم. الذكر اللي جوته الله في الجزء الرابع، لحظة واحدة، جوته الله اكتب في الجزء الرابع. الذكر الحمد لله لكن الورد مرتبط بالحفظ لكن لم أقرأ الورد في الجزء الخامس. جناتي في صدري، استنى لحظة واحدة محدش يكتب. ماشي، جناتي في صدري في الجزء الخامس، أول شهيدة في الإسلام في الجزء السادس. ها التوبة طريقي ومباراة تكتب. الحمد لله الوتر والورد والذكر لم أقرأه اليوم. طب خلاص خير، التوبة قيام وليل، قيام ليل وذكر. تلاوة القرآن بقى عاملة إيه؟ التوبة ومباراة وسرمد السرور والوتر عشوائي. لا بالله عليكي، الورد خط أحمر. أنت في الجزء كامل التوبة طريقي. جميل، الورد مع المراجعة. طب انت في الجزء الكام دلوقتي في القراءة؟ التوبة طريقي تكتب في الجزء الكام، ومباراة تكتب في الجزء الكام، سرمد السرور تكتب، الشيخ محمد أمين ومسلمة الفاروق، سرمد السرور ومحمد أمين ومسلمة الفاروق، التوبة طريقي. توبة طريقه في الجزء الثاني. لحظة واحدة، الشيخ محمد حميدة، في الجزء 27. الشيخ محمد انا منتظر منك ضروري جدا بحثك في قيام الليل رقم 2 ده معناه ايه يا جماعة؟ انتوا بتسمعيني؟ ام براء، بدأت ختمة اليوم بفضل الله، يعني هقول الجزء الاول، ام براء الجزء الثاني. جميل. نعم ان شاء الله. نسمع. ماشي. ها يلا يا جماعة، مسلمة الفاروق وناهد علي ونورة، المنعم. ترمد السرور. خلاص ماشي. نور عبد المنعم الجزء الايه 28. حلو. ناهد علي الجزء 28 والذكر يوجد تقصير على عينك الله. ناهد علي الجزء 28. ها انا يا رب، معانا. ام معاذ انا يا رب، اخبارك في الوتر؟ الثلاث دروس اللي انا اديتهم لكم بنحاول نطبقهم عملي. خلاص. جميل جدا. ناهد علي كويس. خلاص. انا يا رب عامله ايه في الوتر، وعامله ايه في الذكر، وعامله ايه في قيام الليل اللي هو الوتر على الاقل. رحيق معانا تكتب، وأمة الرحمن. رحيق وأمة الرحمن تكتب. أنا يا رب تم الجزء الحداشر. جميل جدا. إيه؟ أمة الرحمن. رحيق في الجزء العاشر ان شاء الله. والله جميل جدا والله. الوتر عامل ايه؟ أمة الرحمن. تمام. اعانك الله. فاطمة الزهراء، ام معاذ. فاطمة الزهراء ام معاذ. هم اصلا الشيخ محمد الشيخ حازم كان عايزني في الاول امسك مربي زي الشيخ احمد، بس ايه يعني كنت هطهقكم وانا متعب اصلا في المتابعات يعني. بس يلا بقى، حظكم ان انا خفت عليكم من قضيه ان احنا بنتكلم في حاجات بنائيه وما ننفذهاش. اذكار المساء. الله، اذكار المساء مهمه جدا يا جماعه، يعني بالله عليكم والله في مشاكل انتوا فيها ما انتوا متخيلين لو قلتوا الاذكار المساء. يا رب عنا يا رب. وقرات ورد اليوم، انا في الجزء ال 30. الله، المفروض كده الجزء 30 ده يتعمل له حفله لما تخلصيه. أمة الرحمن، انا أمة الرحمن في الجزء ال 11. ماشي. فاطمة الزهراء، ما قلتي يعني فاطمة الزهراء ايه بقى؟ فاطمة الزهراء الجزء الكام؟ انت دلوقتي في الجزء الكام؟ فاطمة الزهراء الجزء والوتر والورد والاذكار. يلا عشان نختم يا جماعه. اظن يا جماعه لو في حد انا ما قلتش اسمه، ظني فيك يا سندي جميل. ظني فيك، يا سندي، ها ظني فيك يا سندي تكتب. قولي ايه في الجزء الكام دلوقتي، وعامله ايه في الوتر والذكر. في الجزء الكام في الورد بتاع في الختمه بتاعتك، وعامله ايه في الوتر والورد والذكر. اسف. جميل. يبقى كده معانا فاطمه الزهراء. طب انت في الجزء الكام دلوقتي عشان اتابع المره الجايه معاكي؟ ظني فيك يا سندي تكتب برضو. اي حد يا جماعه ما ذكرتش اسمه الموجودين يكتب عشان ما اخدش واخد بالي. الشيخ احمد طاهر، شيخ احمد طاهر انت في الجزء الكام؟ شيخ احمد طاهر انت معانا ولا لا؟ خلاص جميل قوي. انت في فاطمه الزهراء في الجزء الكام؟ وظني فيك يا سندي في الجزء الكام؟ يلا عشان نختم الوقت. شيخ احمد طاهر انت في الجزء الكام؟ فاطمة الزهراء في الجزء 13. تبدأ ان الاول انا اكتب عليك الجزء الاول. شيخ احمد طاهر انت في الجزء الكام؟ يلا ما انت كل مره هاخرك وهخش على وقتك، فطالما كده كده تستفاد مني الحاجه بقى. لا انا مش واخد بالي والله، الجزء 25 فضيله الشيخ احمد طاهر، مش واخد بالي معلش. الجزء 25 خلاص كده يا جماعه، بعتذر الشيخ احمد طاهر عن التطويل. وكل مره ان شاء الله انا كتبت اللي قصاد اسماء انا كنت طبعت ورقه فيها الاسماء الورش اسماء الابحاث. انا الاخت انا الاقصى كتبت حاجه دلوقتي ما خدتش بالي منها، هرجع اقراها تاني. ما هو انا بقول لك لسه، وهو بقول ورشه الاخت جوتو الله انضمت لنا وهنراجع ملفها وملف ورشتها مع بعض، يعني هتندمجوا وتبقوا ورشه واحده وهتحطوا لها منتدى. استنى بقى لحظه، جوتو الله ثلاث هم، هي وأمة الرحيم وام مازن. ام مازن دي ما بشوفهاش خالص، هتتضم على امال الاقصى اللي هي معاها اصلا عائشه البتول محدش يعرفها، يعني تعتبر تبقوا سته. حلو مفيش مشاكل، خلاص خلاص. شوف بقى موضوع الاخت السكايب دوت والكده دوت تبعوه مع الاخت امال والاخت صلوات القران. انا يا رب انا مش انت بس، وفي واحده اسمها ام الفاروق كانت موجوده في الاول برضه، وكان في عزتي باسلامي. انا يهمني اللي فيكم ناوي يكمل ان هو يكون معايا اكتر من اسماء على الورق ملاش لازمه. خلاص خلاص، ولكن انا عايز اشوف الناس اللي موجوده ديت دلوقتي. انا يا رب لو عايزه تشارك فاطمه الزهراء، لو عايزه تشارك عزتي باسلامي، لو عايزه تشارك رحيق، الناس دي ما شفتهاش خالص وموجودين معانا. لو هينتظموا وهيكملوا بالذات لو هم في سنه ثانيه يخشوا ونتفاعل مع بعض. وان شاء الله ان شاء الله بفكر ان شاء الله. الشيخ حازم كان يكلمني ان انا اعمل لكم ميعاد غير الميعاد ده. شفت الحديث كده لما شرحته لكم، اعمل معاكم كده في حديث وايه، يعني كل مره نختار موضوع حديث وايه واقعد معاكم ساعه ونص ساعتين براحتنا، نفضل نفتح تفاسير ونقرا وواحده واحده واحد واحد يبداوا ان هم يتفاعلوا ويقولوا انا استفدت من ال 10 دقائق اللي قراتهم كذا، خلاص ونبدا نتناقش مع بعض. خلاص دي تتنظم ان شاء الله في الاسابيع القادمه ونكون مع بعض فيها. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. تابعونا على المنتدى، مكتوب عشان اللي مش شايفين، تابعونا على المنتدى بالذات الاسبوع الثاني. في الكلمة كل كلمة اسبوعين، الاسبوع الثاني بنحتاج نتابع بعض على المنتدى. خلاص تابعونا على المنتدى بحيث ان انا دلوقتي بعد ما بخلص حاجات نسيتها هنتكلم مع بعض على المنتدى في حدود الايه المادة العلمية بتاعتنا يعني. يلا السلام عليكم، بعتذر الشيخ احمد على الاطالة. السلام عليكم.